الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، هذه هي المحاضرة السابعة في مادتكم حقوق الإنسان. وقد توقف بنا الحديث ونحن نحدثكم عن الفصل الأول في التطور التاريخي لحقوق الإنسان. وبسؤال آخر قلنا: متى حصل الإنسان على كل حقوقه وحرياته كاملة؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه عبر التاريخ فيما يسمى بالتطور التاريخي لحقوق الإنسان أو حقوق الإنسان عبر التاريخ. عرفنا عن حقوق الإنسان في الحضارات القديمة وفي العصور الوسطى وفي العصر الحديث، وتوقف بنا الحديث عند وصول الإنسان إلى مرحلة جديدة في الاعتراف بالحقوق والحريات سميت بمرحلة الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان. معنى هذا العنوان أن حقوق الإنسان قبل الاعتراف الدولي لم يكن لها أي قيمة دولية، ولم يكن لها أي إلزام قانوني، لأن هذا المصطلح يعني عند أهل القانون هو بدء الالتزام وبدء تنفيذ الأحكام. يعني مثلا أنا أقول أنا أريد أن أعترف ب أو أريد أن أطبق قانونا معينا أو أعترف بدولة معينة أو بوجود دولة معينة، فلا بد أن يسبقها ما يسمى بالاعتراف الدولي. فالاعتراف الدولي هذا إجراء ضروري وإجراء تطلبته كل قوانين دولية لوجود الكيان القانوني أو الكيان الدولي. فبما أن حقوق الإنسان أصبحت مسألة هامة جدا شغلت كل دول العالم، فبدأت دول العالم تدخل في مسألة أو تنظر إلى مسألة حقوق الإنسان باعتبارها ليست مسألة داخلية تخص كل دولة على حدة، ولا مسألة متعلقة بالأعراف ولا بالاتفاقيات الداخلية بين الدول مع بعضها البعض، وإنما أصبحت مشكلة تهم كل دول العالم. لذلك بدأت الدول تولي اهتمام أكبر في موضوع الحقوق والحريات، وكان من هذا الاهتمام هي اعترافها بمبدأ حصول الإنسان على كل حقوقه وعلى كل حرياته. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما هي الأسباب التي دعت دول العالم إلى أن تصل أو تنقل مسألة حقوق الإنسان من كونها كيانا داخليا يخص كل دولة على حدة ولا يجوز دولة أن تتدخل في شؤون دولة تانية في مسألة اعترافها بالحقوق والحريات، إلى مسألة الاعتراف الدولي؟ إيه الأسباب اللي خلت دول العالم تلجأ إلى مسألة الاعتراف الدولي دوت؟ وإيه هي بعد كده التواريخ أو البدء الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان؟ متى بدأ هذا الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان؟ ثم بعد ذلك إيه هي النتائج اللي هي ترتبت على هذا الاعتراف؟ في الحقيقة الإجابة على هذه الأسئلة تضمنه أن نقسم الكلام إلى فترتين، وهذا موجود عندكم في الكتاب في صفحة 34. هو الاعتراف الدولي ما قبل الحرب العالمية الأولى وما بعد الحرب العالمية الأولى، والاعتراف الدولي ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب العالمية الثانية، وكأن العالم كله تغير بعد هذين الحربين، وكانت لهاتين الحربين آثار كثيرة جدا على البشرية كلها وعلى الإنسان بالخصوص وعلى حقوقه خاصة. كان من أهم هذه الآثار ما سوف نتحدث عنه الآن. لو تكلمنا عن وضع دول العالم بعد أو قبل الحرب العالمية الأولى، وأنا كنت قبل ذلك في المحاضرة الماضية قد قلت لكم إن دول العالم أو إن البلدان والمجتمعات الإنسانية بدأت تأخذ شكل آخر غير شكل القبائل والعشائر. تطور الميداني أو المدني في حياة الإنسان هذا وصل بالحياة الإنسانية وبالحياة البشرية إلى مرحلة من التقدم سميت بمرحلة الدولة. مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى أصل معين، يعيشون مع بعضهم البعض على قطعة من الأرض وتحكمهم سلطة، هذا هو مفهوم الدولة. بدأت المجتمعات البشرية والمجتمعات الإنسانية تأخذ هذا الشكل في التجمع، وسمي هذا الشكل من الناحية القانونية باسم الدولة. فدول صغيرة ومجتمعات صغيرة وفقيرة اقتصاديا، ودول أخرى كبيرة ومجتمعات كبيرة ومتقدمة اقتصاديا. الدول الصغيرة بها العديد من الثروات البشرية والثروات الطبيعية، ولكن ليس عندها من الموارد وليس عندها من الإمكانيات ما يجعلها تستغل هذه الموارد. الدول الكبرى بما لها من تقدم وما لها من موارد وما لها من إمكانيات مادية وإمكانيات تقدمية، بدأت تنظر الدول الكبرى إلى خيرات الدول الصغرى، وبدأت تنتقل بجيوشها وبسلطاتها إلى هذه الدول الصغيرة، وتقوم بما يسمى أو بما سماه التاريخ الإنساني أو التاريخ البشري بالاحتلال أو الاستعمار. الدول الكبرى عشان مصالحها الشخصية وعشان ثروات الدول الصغيرة بدأت تسعى إلى ما يسمى باحتلال الدول الصغيرة واستعمارها ودخولها تحت ما يسمى بالوصاية أو بالحماية. وعلى سبيل المثال ما يوجد أو ما وجد عندنا في مصر من خضوع مصر للاحتلال البريطاني وقبله الثورة الفرنسية، ثم بعد ذلك الاحتلال البريطاني والوصاية البريطانية وغير ذلك من الدول الأخرى المجاورة مثل ليبيا وخضوعها للاحتلال الإيطالي، ودول المغرب العربي مثل تونس والجزائر والمغرب وخضوعها للاحتلال الفرنسي. كل هذه الدول الكبرى بدأت تسعى لتأخذ خيرات الدول الصغيرة عن طريق ما يسمى بالاحتلال. لتعارض المصالح ما بين هذه الدول الكبرى مع بعضها البعض، حدث بينهم ما يسمى بالحرب العالمية الأولى في سنة 1914 تحديدا. تعارضت مصالح مثلا بريطانيا مع مصالح فرنسا عندما تقدمت فرنسا بحملة على مصر مثلا وأرادت أن تحتل مصر وتأخذ ثرواتها وخيراتها باعتبار أنها تتمتع بموقع جغرافي مميز وبها العديد من الثروات الطبيعية. لم يرق ذلك لبريطانيا، فبدأت تهدد الحملة الفرنسية، وبالفعل قامت بضربها في أبو قير البحرية وتحطيم أسطول الفرنسي، مما أضعف الحملة الفرنسية. تعارض هذه المصالح الدولية التي ذكرها لنا التاريخ جعل الدول الكبرى تدخل فيما بينها بما يسمى كما قلت سابقا بالحرب العالمية الأولى. هذه الحرب العالمية الأولى كانت أولى الأسباب التي دعت إلى الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان. لماذا؟ لأن النتيجة التي ترتبت على هذه الحرب العالمية الأولى كانت عبارة عن كانت عبارة عن أن الشعوب الصغيرة عانت من ويلات هذه الحرب معاناة شديدة، والشعوب الصغيرة والدول الصغيرة هي التي تحملت الآثار السلبية لهذه الحرب المشؤومة التي قامت بين الدول الكبرى. فبدأت هذه الدول الكبرى تنظر إلى ما حدث بعد الحرب العالمية الأولى